إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث من شهر ذي القعدة لعام 1425 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 59 من دروس السيرة الذاتية العطرة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الأنصار الأطهار رضي الله عنهم، بعد أن شرفهم الله عز وجل بهذا الشرف وكرمهم الله جل وعلا بهذه الكرامة بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، بل لقد شرفت المدينة كلها بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وصارت المدينة النبوية كهفا لأولياء الله الصالحين وعباد الله المخلصين ومعقلا للمؤمنين وحصنا منيعا للمسلمين ودار هدى للعالمين، بل وسكن حب المدينة قلب سيد النبيين. وحببها الله تبارك وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولجميع المؤمنين. لقد شعر الصحابة في أول الأمر بشيء من الجفوة، بل لقد أصيب بعضهم بحمى المدينة، فلقد كانت أرض المدينة قبل الهجرة أرضا موبوءة ابتليت بالحمى، وقلما نجا مولود من حمى المدينة. فلما هاجر النبي وصحبه إليها ابتلي كثير منهم بهذه الآلام والأمراض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله عز وجل أن يحبب إليه وإلى أصحابه المدينة، وأن يجعل فيها من البركة ضعف ما في مكة، وأن يحبب المدينة إليه وإلى أصحابه رضي الله عنهم جميعا. فعن أنس، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدر المدينة، إلى جدرها أي إلى بنائها، وفي لفظ فنظر إلى دوحاتها، والدوحات جمع دوحة وهي الشجر العظيم، الدوحة الشجرة العظيمة، نظر إلى دوحاتها، وفي لفظ نظر إلى درجاتها أي إلى طرقها، طرح رداءه عن منكبيه عليه الصلاة والسلام، وقال: هذه أرواح طيبة، هذه أرواح طيبة، وأوضع راحلته أي حثها على السير والسرعة ليصل إلى المدينة، وإن كان على دابة حركها من حبه صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. اللهم اجعل لنا بها أي بالمدينة قرارا ورزقا حسنا. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. بل في الصحيحين أيضا ومسند أحمد وغيرها من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى. الحديث الصحيحين. تقول عائشة لما قدم رسول الله المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى وكان واديها يجري نجلا أي ماء آجنا فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم. آه سبحانه وتعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. صرف الله يعني مرضها ولأواءها وآلامها وحماها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لما قدم رسول الله المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى وكان واديها يجري نجلا يعني ماء آجنة يعني تغير ريحه وتغير لونه يعني ماء آجنة فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم مرض. وصرف الله ذلك عن نبيه. قالت فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولي أبي بكر رضي الله عنه في بيت واحد فأصابتهم الحمى. تقول عائشة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن لي فدخلت إليهم أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب يعني قبل نزول آية الحجاب وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. فدنوت من أبي بكر فقالت أي عائشة رضي الله عنها يا أبتي كيف تجدك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني يخبرها أن الأجل قد دنا وأن الموت قد اقترب. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. قالت أي عائشة فقلت والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك يا عامر؟ فقال لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه أي بقرنه. قالت فقلت والله ما يدري عامر ما يقول. قالت وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى اضطجع بفناء بيته ثم يرفع عقيرته أي ثم يرفع صوته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. والإذخر والجليل نوع من أنواع النبت الذي له رائحة طيبة بمكة يعني كل الأبيات تحمل معنى الشوق لمكة شرفها الله. قال بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة. مجنة سوق بمكة كان فيه مياه حلوة جميلة عذبة. قال وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. والشامة والطفيل جبلان معروفان بمكة أيضا. فالأبيات كلها تحمل معنى الشوق لبلد الله الحرام لمكة شرفها الله. قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكرت ما سمعته من أبيها وعامر وبلال لرسول الله. وقلت يا رسول الله إنهم ليهذون يعني من شدة الحمى وما يعقلون. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. يعني لمس الشوق عند أصحابه لمكة فدعا اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اسمع اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وصححها، يعني اجعلها سليمة صحيحة من الآلام والأمراض، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، ثم انقل وباءها إلى مهيعة. مهيعة وهي الجحفة، الجحفة مكان معروف في أطراف المدينة يعني خارج المدينة، ثم انقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة. فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل ألمها ووباءها إلى مهيعة يعني إلى الجحفة. اسمع هذه البشرى، فالحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت، يعني رأى النبي في الرؤيا بعد هذه الدعوات الجميلة، قال رأيت صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء ثائرة الرأس، رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة يعني الجحفة، قال فأولتها أن وباء المدينة قد نقل إلى مهيعة. هذه دلالة نبوية، فلو اجتمع أطباء الأرض لينقلوا وباء المدينة إلى خارجها ما استطاعوا، لكن الله عز وجل قد نقله من المدينة بكاملها إلى مهيعة بدعوة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري وغيره، أي وغير البخاري عند أصحاب السنن كما ذكرت. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. يعني انظر إلى دعوات النبي ليحبب المدينة إلى قلب وقلوب أصحابه بعد لأنها صارت قرارا ومقاما. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، أو ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. والله لقد استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت ترى إلى يومنا هذا ضعف ما في مكة ترى بالمدينة من البركة ضعف ما جعله الله بمكة شرفها الله، بل وسيظل الأمر كذلك إلى أن يرث الله الأرض من عليها. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. والحديث في الصحيحين من حديث أنس كما ذكرت. بل في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وعبد الله بن زيد سأقف معه ربما في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، فهو الذي من الله عز وجل عليه برؤية الأذان رضي الله عنه، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة، قال: وإني حرمت المدينة، صلى الله عليه وسلم، إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. حديث الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، يعني جعلها النبي بلدا حراما، وإني دعوت حرمت المدينة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وعن عبد الله بن الفضل بن العباس، هذا أثر جميل، عن عبد الله بن الفضل بن العباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوك لأهل المدينة بمثل مكة؟ قال عبد الله: والله إنا لنعرف ذلك، إنا ليجزئ المد، المد عندنا والصاع بمثلي ما يجزئ بمكة، بمثلي ما يجزئ بمكة، يعني الصاع في المدينة باتنين صاع في مكة، والمد في المدينة باتنين مد في مكة، العكس، المد في مكة باتنين في المدينة، يعني ضعفه في المدينة من البركة بفضل استجابة الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك. سيدنا النبي ليه؟ اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، دعا لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، وأنا أدعو لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثلما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين. ما بتصليش ليه؟ عليه الصلاة والسلام. شايف الدعوة الجميلة دي؟ هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والإمام الطبراني بسند رجاله جميعا رجال الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، دعا لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، وأنا أدعو لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثلما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس، حديث رواه مسلم والترمذي وغيره من أصحاب السنن، قال: كان الناس، أي من أهل المدينة، إذا رأوا الثمر، يعني أول ما الثمر يبشر كده سواء من التمر أو من الفواكه، كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شايف الأدب؟ انظر إلى الأدب وإلى الفهم. أول ما الطرح يطرح في أي ثمر من ثمار المدينة يأتي بأول ثمرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شايف الفقه؟ قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو النبي أصغر وليد عنده في هذا المجلس فيعطيه ذلك الثمر، صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم والترمذي والطبراني وغيرهم. أقول الرواية الثانية لجمالها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله قال، فيه زيادة عند الطبراني في رواية الطبراني باب الأمانة العلمية، قال: وضعه على عينه، وهذه الزيادة لا تصح، وهذه الزيادة لا تصح. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أخذه رسول الله قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، ثم يعطي أصغر وليد عنده في مجلسه هذا الثمر، صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم بركات المدينة أيها الأحبة أن الله جل وعلا حفظها من الدجال، هذه أعظم مناقب المدينة. بعد مقام رسول الله فيها، لأن ما فيش بركة أشرف من هذا، لازم هذا القيد، يعني أعظم منقبة للمدينة أنها ضمت جسد رسول الله، وأشرف بقعة على وجه الأرض بقعة تضم جثمان المصطفى، بل هي أشرف من الكعبة. أقصد البقعة التي ضمت الجسد الشريف، فهذه أعظم مناقب المدينة وأعظم بركات المدينة وأعظم كرامات المدينة، أن الله شرفها فجعل فيها جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أعظم بركاتها أن الله تبارك وتعالى عصمها وحفظها من فتنة المسيح الدجال. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. شوف مقام المدينة. قال: على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حديثه الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد، يا رب سلم سلم، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها، فينزل الدجال السبخة. السبخة فتح السين والباء والخاء. السبقة موطن خارج المدينة، مكان خارج المدينة. فينزل الدجال السبقة، لكن يجي يدخل ما يقدرش، يجد على أنقابها ملائكة تحرس المدينة من دخول الدجال، فينزل السبقة. يا سلام. طب في المدينة في منافقون، وفي أصحاب قلوب مريضة، وفي من سيفتن بالدجال، والدجال لم يدخل المدينة، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال: فينزل الدجال السبقة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج منها، أي إلى الدجال، كل كافر ومنافق. ما ينفعش يبقى في المدينة أهل الإيمان، إن الإيمان لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني تطرد المدينة، كما سأذكر الأدلة على ذلك الآن، تطرد المدينة كل خبيث وكل منافق. فيخرج بعد هذه الرجفات الثلاث، يخرج من المدينة من الخوف والرعب كل منافق وكل كافر، ولا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان ممن أراد الله عز وجل أن يعصمهم من فتنة المسيح الدجال. وقد ذكرنا قبل ذلك في خطب سلسلة الدار الآخرة وفي سلسلة محاضرتنا هنا في الفتن، أن أعصف وأخطر فتنة تعرفها الأرض من لدن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة هي فتنة المسيح الدجال. هذه أخطر فتنة تعرفها الأرض، وما من نبي إلا وقد حذر أمته المسيح الدجال، وقد حذر النبي أمته من الدجال تحذيرا شديدا، ووصف النبي الدجال وصفا دقيقا، وقد فصلت ذلك تفصيلا، لكنني أسجل أنه بكل أسف، بكل أسف، قل من يتكلم من علمائنا في هذه الفتنة، وقل من يذكر الناس بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنها أخطر فتنة تعرفها الأرض أو ستعرفها الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها، فينزل، أي الدجال، السبخة وهو موطن خارج المدينة، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه أي إلى الدجال كل كافر ومنافق. الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. طبعا ما فيش تعارض بين هذا الحديث وبين أن الله أمنها من فتنة المسيح الدجال، أن النبي يقول لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، وذكرت الآن ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، يعني هذه الرجفات ليست رعبة المسيح الدجال، بل هي رجفة للتمحيص للتصفية للتنقية، ليثبت في المدينة أهل الإيمان ممن ثبتهم الله عز وجل وعرفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج من المدينة كل خبيث من الكافرين والمنافقين. فلا تعارض أبدا بين هذين الحديثين: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. في حديث تميم الدار الطويل لصحيح مسلم وغيره، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فاكرين الحديث بطوله ذكرناه في سلسلة الفتن أيضا، حديث تميم الداري لما ركب المركبة إلى آخره. تميم الداري في رؤية الدجال يتحدث يقول بأن الدجال قال له، الذي كان مقيدا سلاسل، قال: يوشك أن يؤذن لي في الخروج. ده الدجال يقول: يوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، يعني يجوب الأرض كلها في 40 ليلة، يوم بسنة ويوم بشهر وبقية الأيام كسائر الأيام، كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام: فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. طيبة اللي هي ايه؟ مدينة. نبي اللي سماها بهذا الاسم غير مكة وطيبة، بل لقد نهى النبي عن أن تسمى يثرب، نهى النبي عن أن تسمى المدينة بيثرب. الحديث في مسند أحمد وغيره وسنده حسن. قال: غير مكة وطيبة. اسمع النبي ليه؟ يا سلام. الدجال يقول، وشوف بقى النبي حواليه في آخر الحديث ده، الدجال يقول: فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، هما محرمتان علي، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طعن بمخصرته في المنبر، مخصرة عصا في يد الرسول عليه السلام، طعن بها في المنبر، يعني ضرب بها في المنبر وهو يعتز ويفخر بالمدينة، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. صلى الله عليه وسلم أنا يعتز بأن هذا البلد لا يطأه أبدا المسيح الدجال. والحديث رواه مسلم كما ذكرت. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون، فلا يقربها الدجال. وكما ذكرت هذه الرواية سابقا، لذا حث وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقام بها والصبر على لأوائها. يعني مغبون من يهيئ الله عز وجل له مقاما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عنه، مغبون مخذول. ففي الحديث الذي رواه أحمد والبزار بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي أيوب وزيد بن ثابت، ورواه الطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان يفتح فيه فتحات الأرض، يفتح فيه فتحات الأرض يعني فتوح الأرض، فيخرج إليها دجال، وفي لفظ فيخرج الناس إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء، وفي لفظ فيجدون مطعما وملبسا ومركبا، فيقال لهم: هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة، والمدينة، الرسول يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي لفظ: فيكتبون إلى أهليهم هلموا إلينا، أي بعدما انتقلوا وفتح الله عليهم الفتوحات والبلدان، يرسل أهل هذه البلدان التي فتحت إلى أهلهم من المدينة ويقولون لهم: هلموا إلينا، هلموا إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي لفظ: فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع؟ قال رسول الله: فذاهب وقاعد، حتى قالها مرارا: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يثبت فيها أحد فيثبت للأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيدا وشفيعا. والذي نفسي بيده، يعني لا شك أن هذا الذي يموت يموت على دينه عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد مات في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، حتى لا يفهم الحديث بعض خلينا فهما خاطئا، لابد وأن يكون قد توفي على دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، اسمع الوعيد ده، والذي نفسي بيده لا يخرج منها، أي من المدينة، أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. زي ما ذكرت في الرواية السابقة، يعني يخرج منها كل كافر وكل منافق. في رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح اليمن، ودي نبوءة نبوية وعلامة من علامات النبوة، وقد فتح اليمن بعده صلى الله عليه وسلم، يفتح اليمن فيخرج قوم من المدينة بأهليهم ومن أطاعهم، يعني من أطاعهم في الخروج معهم، يبسون يعني يسرعون إلى هذا البلد المفتوح ويتركون المدينة. سمعت رسول الله يقول: يفتح اليمن فيخرج قوم من المدينة بأهليهم ومن أطاعهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيخرج قوم بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. اللهم ارزقنا وفاة في بلد نبيك. دي كانت دعوة عمر رضوان الله عليه، والحديث في البخاري. وفي صحيح مسلم، وهذه من أعظم أيضا مناقب المدينة، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. صحيح مسلم. تدبر هذه الرواية الجميلة. لا يريد أحد أهل المدينة بكرامة أهل المدينة، لا يريد أحد أهل المدينة أي بسوء، لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعك، فأصاب الأعرابي وعك مرض، فسأل الأعرابي رسول الله فقال: يا محمد أقلني بيعتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، أقلني بيعتي، يعني يريد أن ينقض بيعته وعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرج من المدينة لهذا الوعك الذي أصابه. فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله رحمة منه به فأبى. ثم جاءه الأعرابي مرة ثانية فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى صلى الله عليه وسلم. فجاء الأعرابي فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، عليه الصلاة والسلام. ذكرت أن الحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي لسه فيه ورا ما بتصليش ناس على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها طيبة، إنها طيبة، يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الفضة، كما ينفي الكير خبث الفضة، يعني. والحديث رواه مسلم. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها، يعني المدينة، طيبة أو طيبة تنفي الذنوب. هذه رواية جديدة، تنفي الذنوب، الأولاني كانت تنفي الخبث، هنا تنفي الذنوب، الله أكبر، كما ينفي الكير خبث الفضة. حديث البخاري: المدينة طيبة تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الفضة. لا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك في الحديث في فضل المدينة، وإلا فوالله ثم والله لو ذكرت ما جمعته لكم طيلة الأسبوع الماضي في فضل المدينة، والله والله لاحتجت إلى 10 محاضرات، والله لقد جمعت الأسبوع الماضي، وأنا أظن أنني سأختزل هذا الجمع اختزالا في كلمات يسيرة، فأنا أحب أن أقرأ كل ما كتب في الجزئية التي يعني سأشرحها لكم في محاضرة الليلة، حتى ولو لم أنقل من هذا الكم الهائل مما قرأ إلا أسطرا يسيرة، فجمعت فوجدت ثروة ضخمة جدا من الكتب، بل ومما قاله أهل العلم، على الرغم من تواضع مكتبتي وقلة ما فيها من المراجع، والله لو نقلت إليكم ما جمعت لاحتجت إلى 10 محاضرات على الأقل. فصلى الله وسلم وبارك على من شرف الله المدينة بسكناه، صلى الله وسلم وبارك على من شرف المدينة بسكناه، فوالله ما شرفت المدينة إلا بمقامه، وما شرفت المدينة إلا بسكناه، وما شرفت المدينة إلا بهجرته، وإلا فماذا كنت تعرف أنت عن المدينة؟ وماذا كانت الدنيا كلها تعرف عن المدينة قبل أن يشرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقامه وهجرته بأبي وأمي وروحي؟ استقر المقام برسول الله في هذه المدينة الطيبة المباركة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسي بها قواعد أول مجتمع إسلامي. فلم تقم دولة الإسلام إلا في المدينة. وتدبروا معي جيدا، لم تقم دولة الإسلام إلا في المدينة. وستعجبون يا شباب الصحوة إذا علمتم أن الدولة بالفعل قد وضع أساسها قبل أول معركة حربية يرفع فيها السيف للجهاد. أقيمت الدولة بكل مقومات الدولة الإسلامية قبل أول معركة، ألا وهي معركة بدر. إن دل هذا فإنما يدل على أن الدعوة هي التي أقامت دولة الإسلام، وما شرع الجهاد إلا من أجل الدعوة، إلا من أجل التوحيد. فالجهاد ما كان ولم يكون غاية قط، ما شرع الله الجهاد لأنه غاية أبدا. لم يقل بذلك عالم واحد من علمائنا، وإنما شرع الجهاد ليحمي المسلمون بهذه الفريضة العظيمة الدعوة. فالجهاد نرفع فيه السيف لنقلم به أظفار من يحول بيننا وبين دعوة الناس إلى التوحيد وإلى دين الله، وإلا فإنه لو لم يحل بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله أحد فلم يأمرنا الله عز وجل بقتال هؤلاء، نما أمرنا بقتال من حالوا بيننا وبين دعوة الناس لدين الله، وبين من حال بين الناس وبين الإقرار بالعبودية لله وبتوحيد الله جل وعلا. فإن تحركنا ودعونا الخلق إلى الحق بحق، وأبى كثير منهم إلا أن يظلوا على معتقدهم الفاسد الباطل، فلا نكره أحدا على أن يدخل ديننا بعد الدعوة والبلاغ. وهذا هو المراد بقول ربنا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لابد أن يعي شبابنا هذا التأصيل الذي أصلت، لأنه في غاية الأهمية والخطورة. الجهاد ليس غاية، أول معركة في الإسلام معركة بدر، المعركة التي رفع فيها السيف لأول مرة بين فريقي التوحيد والشرك. كانت دولة الإسلام مقامة قبل هذه المعركة بكل مقومات الدولة، أرض وجيش ورجال ونساء وقائد أو حاكم لهذه الدولة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مقومات الدولة قد أقيمت بفضل الله ثم بفضل الدعوة، ورفع السيف ليقلم أظفار هؤلاء المشركين الذين يريدون أن يفتنوا الموحدين في دينهم، والذين يحولون بين رسول الله والمؤمنين معه وبين دعوة الخلق إلى الحق بحق. هذه الغاية. ولذلك أنا أعجب غاية العجب في هذا العصر الذي قيض الله عز وجل فيه هذه الوسيلة الخطيرة ألا وهي وسيلة الإنترنت، وتأتي بعدها وسيلة الفضائيات. تلك الوسائل التي تستطيع الأمة من خلالها لو أنها تحترم نفسها، لو أن الأمة تحترم نفسها وتعرف قدر كرامتها التي كرمها الله به، وقدر الشرف الذي شرفها الله به، وتعلم أنها الأمة الخاتمة، أمة الرسالة، أمة الدعوة، وتوظف الأمة لا على مستوى الأفراد في مواقع متفرقة ضعيفة، بل على مستوى الأمة، بل على مستوى الأمة تسخر الأمة هذه الوسائل للدعوة إلى الله ولمخاطبة أهل الأرض جميعا بلا استثناء بكل لغات أهل الأرض. أقسم بالله لو فعلت الأمة ذلك لرأينا العجب العجب. الآن إلى الآن ما فيش فضائية تحترم هذه الأمة، أو ما فيش فضائية تبنتها الأمة، ما فيش موقع واحد على الإنترنت تتبناه دولة. كارثة، مصيبة بكل المقاييس، مع أن الأمة آثمة كل على قدر استطاعته، إن لم تبلغ الأمة دين الله لأهل الأرض في الأرض أمة عاصية إن لم تفعل ذلك. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي صحيح مسلم من حديث مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. بل انقسم علماؤنا إلى فريقين: فريق قال بأن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة كل بحسب قدرته واستطاعته، وفريق قال بأن الدعوة إلى الله فرض كفاية، وأنا أدين الله بأن الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة كل بحسب قدرته واستطاعته. فإن كانت الدعوة المتخصصة لها أهلها من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وطلبة العلم المبرزين، فإن الدعوة العامة واجبة على كل مسلم ومسلمة كل بحسب قدرته واستطاعته. إن لم تستطع بلسانك فبلسان غيرك من أهل العلم، بطبع شريط أو بطبع كتيب أو بطبع إعلان لمحاضرة كهذا، أو بهدية أو بتخصيص جزء من راتبك لتحفيظ ابن من أبنائنا القرآن، أو لمحاضرة، أو لمساعدة إخواننا في المراكز الإسلامية، أو لطبع الكتب باللغات الأجنبية وغير ذلك. المهم أن تبذل أي شيء لدين الله كما تبذل لدنياك وكما تخطط لمستقبل تجارتك وأولادك. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأننا نعيش زمنا انتشر فيه الكفر وأهله. يا أخي ما فيش كثر النهاردة مش متحرك بالدين. تدخل إلى المراكز، مراكز التنصير التي تسمى بمراكز التبشير، فترى في مقدمة المركز: أيها الشاب المبشر، هذا على حد تعبيرهم، أيها الشاب المنصر، يقولون أيها الشاب المبشر، نحن لا نعدك بسيارة فارهة، ولا بمرتب مغرم، ولا بزوجة حسناء، ولا بعيشة هينة أو لينة، وإنما نعدك بصحبة المسيح في الجنة. بس تحرك للمسيح، فيتحرك المسيح بكل ما يملك. ونحن نقول: قال الله، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، تحرك لدين الله. قضية العلماء ده عم الشيخ، دي وظيفة العلماء ودي وظيفة الدعاء. وانا عاوز رب العيلين والحيطان لها ودان، وامشي في حالك وريح نفسك. وهلك الناس وعليه العوض، وإن الله وإن إليه راجعون. أندلس راحت، وراحت فلسطين، وراحت العراق، وراحت الشيشان، وضاعت أفغانستان. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. إلى آخر هذه الكلمات المهزومة الخطيرة التي تملأ القلوب بالإرجاف. وهذا ما يريده لنا أعداؤنا، حتى لا نتحرك على الطريق خطوات عملية لدين الله تبارك وتعالى، بحكمة بالغة وموعظة حسنة وفهم دقيق ووعي عميق للواقع الذي تحياه الأمة الآن. الأمة الآن تحتاج إلى عودة صادقة، إلى تصحيح العقيدة، إلى تصحيح العبادة، إلى تحكيم الشريعة. ولما أقول إلى تحكيم الشريعة، أنا بقول لك أنت، وبقول لي أنا، وبقول للأخت اللي تحت، عشان ما نعلقش كل كلمة على الحكام أو على العلماء أو على الأعداء. يا أخي أنا وأنت، ربنا مش هيسألك عني، عن عملي أنا، وربنا مش هيسألنا عن عملك أنت أبدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل سأسأل عن عملي أنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فابذل أنت، حكم الشرع في بيتك أنت، وأنا أحكم الشرع في بيتي، في متجرك، في أكلك، في شربك، في ملبسك، في زواجك، في معاملتك لإخوانك، في معاملتك لموظفيك، لمرؤوسيك. وهذه الحكومات التي تحكم المسلمين لا تنزل علينا من المريخ، بل هي إفراز طبيعي حقيقي لهذه القاعدة العريضة، ألا وهي قاعدة المسلمين. هذه الحكومات لا تنزل علينا من القمر، وإنما هي إفراز حقيقي طبيعي. يعني الأمة الآن لو تستحق أن يحكمها عمر بن عبد العزيز لقيض الله لها عمر بن عبد العزيز، لقيض الله لها عمر ابن عبد العزيز. لكن الأمة ما تستاهلش للحكومة الآن. الأمة لا تستحق إلا من يحكمها الآن. قال علي لعمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. ده نستاهل عمر بن الخطاب، أقسم بالله لا. نستاهل ابن عبد العزيز؟ لا والله، لا والله، لا والله. الله عدل جل جلاله، لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم. هو بوش جاي بكيفه، وجاي مع عشرون فوات واحد بكيفه. لا يا حبيبي، لا لا، إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر. لا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الله، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أقسم بالله كيري ما سقط في الانتخابات وجابوش إلا بتقدير الملك. أمور مقدرة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المطهرة المباركة بتأسيس المجتمع الإسلامي الفريد في دنيا البشر. إنه مجتمع له أدب مع الله، إنه مجتمع له أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مجتمع له أدب مع نفسه، إنه مجتمع له أدب مع غيره من غير المسلمين. وكرر، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأسيس المجتمع الإسلامي الفريد في دنيا البشر. إنه مجتمع له أدب مع الله، إنه مجتمع له أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مجتمع له أدب مع نفسه مع بعضه البعض، إنه مجتمع له أدب مع غيره أي من غير المسلمين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المجتمع الكريم هذه الدعائم الثابتة الراسخة، بيّن لهذا المجتمع علاقته بربه، بيّن لهذا المجتمع علاقته بنفسه، بيّن لهذا المجتمع علاقته مع غيره من اليهود وغيرهم من غير المسلمين. هذا ما سنتعرف عليه في المحاضرات المقبلة إن شاء الله تعالى. فإن المجتمع الذي أرسى النبي صلى الله عليه وسلم لبناته العظيمة وأصل قواعده الثابتة الراسخة كان مجتمعا ربانيا فريدا، ما أحوج الأمة المسلمة إلى أن تتعرف الآن على دعائم وأسس هذا المجتمع الكريم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم نواة للدولة المسلمة في المدينة في فترة لا تساوي أبدا في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ففي سنوات قليلة، في سنوات قليلة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الأطهار من المهاجرين والأنصار استطاع أن يقيم للإسلام دولة عظيمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والنفاق موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك ببداية تجاهلتها الأمة في كثير من الميادين والمناحي، ألا وهي تأسيس المسجد. فبكل أسف قد تشيد الأمة العمارات والمراكز التعليمية والجامعات والمراكز التجارية، ولا تضع الأمة ضمن هذه الخطة الهندسية الإنشائية والمعمارية موطنا أو مكانا لمسجد يعبد فيه رب البرية. فقد تبنى الجامعة وتبنى المدرجات وتبنى الفصول وتنفق الملايين بل المليارات، ولا ترى في هذا البناء الضخم، لا ترى فيه بناء لبيت من بيوت الله جل وعلا، مع أن الأصل أن يبنى المسجد في أنسب مكان ثم بعد ذلك تبنى المدرجات وتبنى الفصول وتبنى الجامعات. هكذا فعل المعلم والمربي، فأول بناء قبل أن يبني النبي حجراته الشريفة لأمهات المؤمنين بنى النبي المسجد. أول بناء في المدينة المسجد، بنى مسجد قباء ثم تحرك حيث بركت به ناقته فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، كما سأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فمما يدمي القلب ألا تلتفت الأمة الآن إلى المساجد، بل من العار والشمار إذا وقف أستاذ في مدرجه ليعلم الطلاب من أبنائنا وبناتنا وسمع المؤذن يؤذن وأراد أحد أبنائنا أن يفارق المدرج للصلاة ربما استهزأ به أستاذه ومعلمه وسخر منه بل وجعله مادة للضحك ومادة للسخرية والاستهزاء بين أقرانه وأترابه وزملائه في المدرج بل وربما بلغة العصر يحط في دماغه ليه يا عمي ده الطالب طالع يصلي يقول لك ايه التخلف ده ايه التطرف اللي انت فيه ايه الارهاب اللي انت فيه يعني انت مقطع حصر الجامع سيب المحاضرة وراح تصلي شايف المصيبة كارثة سيب المحاضرة وراح تصلي مصيبة كبيرة استاذ يقول له مصيبة سيب المحاضرة وراح تصلي ايه التخلف اللي انت فيه ومن هنا هزمت الأمة وذلت الأمة وهانت الأمة يوم ضيعت الأمة مكانة المسجد ورسالة المسجد فالأمة الآن تتفنن في زخرفة المساجد يوم عجزت الأمة أن تزخرف أو أن تزين قلوبها بالإيمان والصحب وعلى رأسهم المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم بنوا المسجد من الجريد ومن الحجارة والطين لأنهم من شغلوا بزخرفة المباني لأنهم قد شغلوا بتزيين القلوب بالإيمان شتان شتان بين مسجد رسول الله الذي خرج الأطهار والذي رب الأبطال والذي خرج العلماء شتان شتان بين مسجد رسول الله وبين كثير من مساجد المسلمين التي أنفقت عليها الملايين وزخرفت بالملايين وقد تراها حجارة مرفوعة ربما لا يمتلئ صف واحد في الفروض العادية وربما لا يمتلئ ربع المسجد في صلاة الجمعة وترى المساجد خاوية تشكي وتبكي حالها إلى ربها جل وعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله مأساة والله مأساة تسأل في أي موطن عن مصلى فيقال لك لا اطلع برا اخرج برا في جامعة في مستشفى في معرض ضخم اخرج برا ثم يشعر بألم شديد جدا في قلبه مع انه يجوز ان تعقد الجماعة في اي مكان في الارض كما في حديث ابي ذر ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد لكنك لا ترى حتى مكانا مخصصا للصلاة في كثير من هذه الجامعات وهذه المراكز وهذه الأماكن الفخمة الضخمة التي تشيد بالملايين بل بالمليارات لا ترى في هذا المكان الضخم الفخم مكانا للصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله أقف عند هذا القدر لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشيد المسجد الذي أسس على التقوى ومع أقوال أهل العلم هل هذه الآية في مسجد قباء أم في مسجد رسول رب الأرض والسماء أذكر ما قاله أهل العلم في هذا وأفصل وأبين صفة مسجد رسول الله ولا أنسى أن أتحدث عن رسالة المسجد التي ضيعت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء وأن يجمعنا به في جنات النعيم كما آمنا به ولم نره، إنه ولي ذلك والقدر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.